بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصنع ذلك. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه وصف تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى: أظنني قرأت فيصلي أو البتة. ثم قال رحمه الله قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر في بيان سنة الصلاة بعد صلاة الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته. ومر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة، أو أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني الناس أن يصلوا بعد الجمعة 4 ركعات. وعرفنا في درس البارحة أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه محمول على من يؤدي الصلاة في المسجد بعد أن يفصل بينها وبين الجمعة بذكر وتسبيح ودعاء، ثم يأتي بعدها ب4 ركعات يعني ركعتين ركعتين، لأن صلاة الليل وصلاة النهار ركعتان ركعتان. فشرع لمن صلى الجمعة وأراد أن يتنفل بعد الجمعة يصلي 4 ركعات إن كان في المسجد. هذا ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حديث الباب حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه نقل لنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة أخر النافلة حتى يقدم بيته، فإذا جاء البيت صلى في البيت 2 ركعات. وما يفعله أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما نقله ابن عمر، كان ابن عمر رضي الله عنه ينقل لنا النوافل التي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، بل إن ما دل عليه حديث ابن عمر أن كل النوافل التي كان يتنفل بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة أو قبل الصلاة إنما كان يفعلها ويؤديها في المسجد ويؤديها في البيت. ومنها هاتين 2 ركعات بعد صلاة الجمعة. وقد جمع أهل العلم بين الحديثين فيما ظاهره التعارض، أن الإنسان مخير إن أراد أن يصلي النافلة في المسجد فليصلي 4 ركعات، وإن أراد أن يصليها في البيت فليصليها في البيت 2 ركعات. ومما هو معلوم عند الفقهاء أن النوافل في البيت أفضل من النافلة في المسجد، وإن كان المسجد تفضل فيه الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، فاستثنى الفريضة وهي في المسجد أفضل، وصلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومع ذلك فالنافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد. وقد فتش العلماء عن الحكمة التي من أجلها تفضل الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد، يعني النافلة، أما الفريضة فلا شك أنها في المسجد أفضل وفي الجماعة أفضل. صلاة الرجل في بيته أو صلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه 27 درجة، هذا على سبيل الإطلاق. وأما الصلاة في المسجد النبوي فتكون 27,000 صلاة، لأن الصلاة 1,000، فإن أديت جماعة صارت 27,000 صلاة. ومع ذلك فصلاة البيت النافلة أفضل من هذا العدد. وموجب هذا التفضيل أن الإنسان قد يؤدي الصلاة في المسجد وربما صرف شيئا من صلاته بما يشتغل به أو بما يلهو به، أو ربما كان فيها شيء من الرياء، أو ربما كان شيء فيها شيء من انشغال الفكر، كل ذلك قد يرد في صلاة الرجل في المسجد. ربما نقصت بعبور من يمر من بين يديه، ربما نقصت بما يطرأ عليها من رياء، ربما نقصت بما ينشغل الخاطر بما يشاهده في المسجد. أما إذا أدى الصلاة في البيت فغالبا يصليها في مكان محجوب عن الناس، ويصليها في مكان ينفرد بالصلاة فيها، فتكون صلاته أخلص، فعلها أخلص لله جل وعلا، وفعلها أكمل، وهي بعيدة عن الرياء، لا يتطرق إليها رياء ولا سمعة، ويؤديها الإنسان على الهيئة والصورة الكاملة التي أمرنا الله تعالى أن نقيم فيها الصلاة. من هنا كانت مفاضلتها على غيرها في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نجعل من بيوتنا مساجد نصلي فيها، ولا نجعلها مقابر لا يصلى فيها. لكل ذلك كانت صلاتها في البيت، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإنسان مخير، ربما يصلي الإنسان الصلاة ولا يرجع إلى البيت، قد يصلي ثم يذهب إلى السوق، أو يصلي وينشغل بسماع العلم ونحو ذلك، فحتى لا تضيع سنة هذه الصلوات شرع له أن يصليها في المسجد. لكن إذا صلاها في المسجد يصليها 4 ركعات، فإن 4 ركعات تتساوى مع 2 ركعتين في البيت، لما تميزت به صلاة البيت. وكل ذلك مما التيسير على الناس، وكل ذلك من التسهيل على الناس، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يأتي بالطاعة ولو قلت، فإن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وذكرت في درس البارحة أنه يذهب بعض أهل العلم إلى أن المشروع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي بعد الجمعة 4، وجاء الحديث مطلقا، جاء الحديث مطلقا، لم يخصص ذلك في المسجد ولم يخصص ذلك في البيت. فتشرع صلاة 4 ركعات سواء كانت في البيت أو كانت في المسجد. وربما يورد على هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما 2 ركعات في بيته. وهنا تحضرنا الإجابة التي كثيرا ما كان يذكرها الإمام الصنعاني في كتابه المشهور نيل الأوطار، كان يقول إنه متى جاءت أخبار أحاديث تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها بالقول وبعضها بالفعل، وإذا لم يمكن الجمع بين ما جاء بالقول عما جاء بالفعل فالأصل المشروع ما جاء بالقول، وما ورد بالفعل يحمل على الخصوصية. فعلى ذلك يكون حديث ابن عمر يعني هذا خاص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره فينبغي أن يصلي أربعا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك، نعم ما سمعت أحسن، ليل الأوطار هو للإمام الشوكاني وليس للأمير الصنعاني، هو للأمير للإمام الشوكاني محمد علي الشوكاني. ثم قال رحمه الله تعالى وقد ختم بهذا الحديث الأحاديث الواردة في صلاة الجمعة، وهي أن من صلى الجمعة وأراد أن يصلي النافلة بعد الجمعة فعليه أن يفرق بينهما بذكر وبكلام وبما يشعر، لأن هذه الصلاة ليست متصلة بصلاة الجمعة، بل إن هذا الحكم شرع لنا في سائر أنواع الصلاة أو في كل أنواع الصلاة. متى ما صلى الإنسان الفريضة عليه أن يفصل بين الفريضة وبين النافلة بأن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم هذا التسبيح والتهليل والتكبير بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير تمام المئة. ثم بعد ذلك يؤدي النافلة إذا أراد، فإن صلاة النافلة بعد الفريضة لا ينبغي أن تكون متصلة بل يفصل بينهما، وربما كانت سنة يعني هذه الفعل سنة قد اندثرت، وكثيرا ما نرى الناس يواصلون بين الفريضة والنافلة ولا يفصلون بينهما بالتسبيح وبالدعاء وبالذكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث نهى عن ذلك وأمر بالفصل. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، حيث نهى من يفصل بين نهى من يواصل بين الفريضة والنافلة بأن لا يفعل ذلك، وحجته في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا عن ذلك الفعل. والحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله لبيان هذه المسألة ساقه بقوله رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر، وغندر هو محمد بن جعفر الهذلي، شيخ أبي بكر بن أبي شيبة وشيخ محمد بن المثنى ومحمد بن بشار يروي هنا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو ابن أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخواء ابن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت إمر يسأله عن شيء رآه من معاوية منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة والمقصورة مكان في المسجد موضع في المسجد كان يصلي فيه معاوية رضي الله عنه بعد أن تعرض لأذى من بعض المصلين فجعلت له مقصورة يعني مكان محتجز في داخل المسجد يصلي فيه اتقاء الأذى فصلى معه في هذه الصلاة السائب ابن أخت نمر وبعد أن فرغ الإمام من الصلاة أتم الصلاة ما كان من السائب إلا أنه قام يتنفل بعد الصلاة مباشرة ورآه معاوية رضي الله عنه وعند معاوية علم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن هذه الحال لكنه خرج من المقصورة وذهب إلى مكانه ومجلسه ثم أرسل إلى السائب ليعلمه ويبين له السنة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهي أنه لا يبادر الرجل بصلاة النافلة بعد صلاة الفريضة مباشرة بل يفصل بينهما فقال هنا قال أرسله إلى السائب بن جبير إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت يعني نافلة فلما دخل رسول دخل يعني إلى محلي أو مجلسه أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصليها إذا صليت الجمعة فلا تصلها يعني لا تتبعها فلا تصلها بصلاة حتى تكلم يعني تتكلم أو تخرج يعني من المسجد ثم بعد ذلك لك أن تصلي النافلة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج فهذه هي سنة من سنن الصلاة ينبغي لمن صلى صلاة الجمعة أن يفعل ذلك بل إن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية هذا الفعل حتى في الصلوات الفريضة فإذا صلى الإنسان الفريضة يبدأ بالتسبيح وبعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى يصلي النافلة ثم بعد ذلك إن شاء دعا وانصرف أو أنه يذكر الله ثم إن شاء دعا، ثم بعد ذلك يصلي النافلة يفصل بينها وبين الفريضة. وختم الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بالحديث نفسه لكن من طريق أخرى، قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج، فالحديث مداره على ابن جريج، قال أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر وساق الحديث بمثله، غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام، يعني أن لما سلم الإمام، وعرف هذا من أن الرجل إنما بادر إلى صلاة النافلة بعد أن فرغ الإمام من صلاته وسلم. علق الإمام النووي رحمه الله على هذه الأحاديث فين كنا وقفنا، نعم، على هذه الأحاديث، وكنا عرضنا شيئا منها ونكمل بقية عرض هذا التعليق الذي علق به الإمام النووي. قال رحمه الله قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين، قال فيه استحباب قراءتهما بكمالهما فيهما، يعني في صلاة الجمعة في الركعتين. قال وهو مذهبنا ومذهب آخرين يعني من أئمة الفقه. قال العلماء والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك مما فيها من القواعد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك. وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد، لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها يعني في صلاة الجمعة. قال قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال فيه استحباب القراءة فيهما بهما، وفي الحديث الآخر القراءة في العيد بقاف واقتربت يعني الساعة، وكلاهما صحيح، فكان صلى الله عليه وسلم في وقت يقرأ في الجمعة الجمعة والمنافقين، وفي وقت سبح وهل أتاك، وفي وقت يقرأ في العيد قاف واقتربت، وفي وقت سبح وهل أتاك، يعني كل ذلك مروي عنه صلى الله عليه وسلم. قوله عن مخول عن مسلم البطين، قال أما مخول فبضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة، هذا هو المشهور الأصوب. قال وحكى صاحب المطالع هذا عن الجمهور، قال وضبطه بعضهم بكسر الميم وإسكان الخاء مخول، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب. وأما البطين فهو بفتح الباء وكسرها، بطين وبطين، بطين بفتح الباء وكسر الطاء. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح في يوم الجمعة في الأولى ألف لام ميم تنزيل، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، قال فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقين في استحبابهما في صبح الجمعة، وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود. ذكر مالك وآخرون ذلك، يعني أنهم يكرهون، قال وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وفي رواية إذا صليتم يوم الجمعة صلوا أربعا، وفي رواية من كان مصليا منكم بعد الجمعة فليصلي أربعا، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها ركعتين. قال في هذه الحديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصلي بعدها أربع على الحث فيها، فأتى بصيغة الأمر، ونبه بقوله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست واجبة، لأنه جعلها على الخيار. وذكر الأربع لفضيلتها، وفعل الركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان. قال ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا، لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن، وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به. قوله قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة، معناه أظن أني قرأت على مالك في روايتي عنه فيصلي، أو أجزم بذلك، يعني أنه قال هذا وليس على سبيل الشك. فحاصله أنه قال أظن هذه اللفظة أو أجزم بها. قوله ابن أبي الخوار قال بضم الخاء المعجمة، قوله وصليت معه الجمعة في المقصورة، قال فيه دليل على جواز اتخاذها يعني المقصورة في المسجد، خصوصا إذا كان لذلك سبب اتخاذها في المسجد، إذا رآها ولي الأمر مصلحة. قالوا وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما حين ضربه الخارجي، حيث اتفق نفر من الخوارج على أن ينالوا من الأئمة والأمراء في ذلك اليوم، وتعاهدوا على ذلك، يقتلون عليا ومعاوية وعمر بن العاص. أما علي فقد تربص له عبد الرحمن بن ملجم وضربه وهو خارج من بيته متجها إلى المسجد، فأمكن منه وضربه. وأما عمرو بن العاص فلم يخرج تلك الليلة، وخرج نائبه بدلا منه، وقتل هذا النائب حتى صار هذا الفعل مضرب مثل، إذ قال عمرو رضي الله عنه أو إذ قال هذا القاتل قال أردت عمرا وأراد الله خارجا، وخارجا هو الذي خرج بدلا من عمرو بن العاص. وأما معاوية رضي الله تعالى عنهما تعرض للأذى لكن لم ينل منه شيئا كثير، ولذلك اتخذ بعدها المقصورة يصلي فيها بحيث تفرغ له ولا يتعرض للأذى. هذا ما أشار إليه هنا بقوله قال واختلفوا. نعم، فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة. قالوا وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما حين ضربه الخارجي قال القاضي يعني عياض، واختلفوا في المقصورة فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيها، منهم الحسن يعني البصري والقاسم بن محمد يعني ابن أبي بكر الصديق وسالم يعني ابن عبد الله بن عمر وغيرهم، وكره ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق. وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد. قال القاضي وفيه إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد، فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع. وهذا الرأي الذي ذهب إليه رحمه الله يعني يرد عليه أنها ما فعلت يعني المقصورات إلا في المساجد التي تقام فيها الجمعات، وإنما فعلت الحاجة فيقتصر فيها على قدر الحاجة. ثم قال رحمه الله قوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أي لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة أو غيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه يعني لتنوع وتعدد مواضع السجود. والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.